خلاص على وش نهار نار الدم في أرض الطار احنا خلاص على وش نهار نار الدم في أرض الطار احنا خلاص على وش نهار نار الدم في أرض الطار تتحول بكرة الأنوار وتبدد كل استعمار تتحول بكرة الأنوار وتبدد كل استعمار مصر يا فخر الأوطان اسمك على كل لسان مصر يا فخر الأوطان اسمك على كل لسان مصر يا فخر الأوطان اسمك على كل لسان يا بلادي يا بلادي ها يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي أبطال الأمة الأبرار قلعة كبيرة للأحرار أبطال الأمة الأبرار قلعة كبيرة للأحرار أبطال الأمة الأبرار قلعة كبيرة للأحرار واقفة وصامدة في خط النار تحمي سلامنا من الأشرار واقفة وصامدة في خط النار تحمي سلامنا من الأشرار مصر يا فخر الأوطان اسمك على كل لسان مصر يا فخر الأوطان اسمك على كل لسان مصر يا فخر الأوطان اسمك على كل لسان يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي, يا بلادي. احنا جهدنا جهد ابطال نوهب فيه الروح والمال احنا جهدنا جهد ابطال نوهب فيه الروح والمال احنا جهدنا جهد ابطال نوهب فيه الروح والمال نوره هيفضل للاجيال مجد وعزه واستقلال نوره هيفضل للاجيال مجد وعزه واستقلال مصر يا فخر الاوطان اسمك على كل لسان مصر يا فخر الاوطان اسمك على كل لسان مصر يا فخر الأوطان اسمك على كل لسان يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي